وهذا من هذه التبعيد. والنصارى يزعمون هنا في قصة روح منهم من هو الذي صاحبها؟ قال إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى ابن الله. فقال له من أين؟ زين العابدين أو غيره؟ قال وروح منه، هذا يدل على أنه جزء من الله. فقال له في آية أخرى عندنا في كتابنا قل وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منهم، إذن السماوات والأرض كلها جزء من الله. فبهت اليهودي فأسلم وفك للإسلام، قال إذن عفيت بالحق. فهذا روح منه، قال في آية أخرى جميعا منهم.